ولم يكن له أن يكذبني وآذان ابن آدم، ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس يعني قعودا، كقوله وترى كل أمة جاثية. قال السدي في قوله جثيا أو جثية يعني قياما. وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله أو مثله، وقوله ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة. قاله مجاهد أيهم أشد على الرحمن عتية. قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، إلى قوله بما كنتم تكسبون، قوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كل يرد على جهنم ثم ينجو المتقون. أروى ابن جرير عن عبد الله قوله وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وروى أحمد أيضا عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورد وورود المشركين أن يدخلوها. وقال السدي عن مرة عن مرة عن ابن مسعود في قوله كان على ربك حتما مقضية قال قسما واجبا. قال مجاهد حتما

فأتيته أتقاضاه منه؟ فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله ويأتينا فردا، أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما. وفي لفظ البخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث وقال أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. أطلع الغيب إنكار على هذا القائل لو تين مالا وولدا، يعني يوم القيامة، أي أعلم ما له في الآخرة حتى تألى، أو أعلم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ والتقدم عند البخاري أنه الموثق، وقوله كلا هي حروف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. سنكتب ما يقول، أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمنى وكفره بالله العظيم. ونمد له من العذاب مدا، أي في الدار الآخرة، على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا. ونرثه ما يقول، أي من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال، إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا، زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب منه الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال تعالى ويأتينا فردا، أي من المال والولد. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يكفر آلهة المشركين بعبادتهم، أو يكفر آلهة المشركين بعبادتهم. يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها، ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال كلا سيكفرون بعبادتهم، أي يوم القيامة، ويكونون عليهم ضدا، أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال السدي كلا سيكفرون بعبادتهم، أي بعبادة الأوثان، قوله ويكونون عليهم ضد، أي بخلاف ما رجوا منهم. قال السدي ويكونون عليهم ضدا، قال الخصماء الأشداء في الخصومة. قال الضحاك ويكونون عليهم ضدا، قال أعداء. تسلط الشياطين على الكافرين، قوله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تغويهم إغواء، قال العوفي عنه تحرضهم على محمد وأصحابه، قال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله، قال عبد الرحمن ابن زيد هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، قوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا، أي إنما نؤخرهم